بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في كتاب الوقف وذكر بعض أحكامه. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير ألا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يصح إلا على بر أو معروف. نعم، يريد المصنف أن الوقف لا يصح في أمر محرم أو مكروه ولا مباح. لا يصح الوقف على أمر محرم أو مكروه أو مباح. فلو أن الإنسان وقف مثلا وقفا على شيء مباح ليس من أنواع ولا صنوف البر ولا المعروف، فمثل هذا على المذهب أنه لا يصح. وفي المباح قول آخر أنه جائز إذا كان لمعين. لا معنى لمعين، يعني مثلا لو أن إنسانا جعل وقفا على إنسان معين بعينه كيهودي أو نصراني مثلا، وليس من باب الصدقة، الرجل ربما لا يحتاج، لكن توسعة عليه محبة له، فالمذهب هذا لا يجوز. إذا كان الأمر مباحا لا يجوز، لكن ثم قول أن هذا في هذه الصورة جائز. أما الأصل في المذهب يجب أن يكون برا أو معروفا. لذلك يذكرون من المسائل المعاصرة مثلا من يجعل أمواله وقفا على بعض أنواع الرياضات ككرة القدم أو غيرها، مما لا يعود بالنفع على المسلمين في الحقيقة، لكن هذا ما يجوز، ما يحل. فالشاهد أن الوقف ينبغي أن يكون مما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، أما ما سوى ذلك فإنه لا يصح. قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روى عبد الله بن عمرو قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: هذا يعني أول ابتداء، يعني هذه مسألة، هذه كلها أمور تبين لك فضائل الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه أول ما أصاب الأرض، وهذا أعظم مال وصله، يعني كان مالا كبيرا، يقول: هذا أنفس مال عندي. ماذا يفعل عمر رضي الله عنه لما أصاب ذلك؟ مباشرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني فيه؟ يريد أن يتصدق به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا الأمر كما يقال في أول الأمر في زهوته. فهكذا كانوا رضي الله عنهم. الإنسان من الآن إذا جاءته نعمة عظيمة، فأول شيء يفكر فيه كيف يستمتع بها وكيف ينال حظه منها. أما هم رضي الله عنهم فلما رأى أنها عظمت في نفسه أراد أن يتصدق بها. لما عظمت في نفسه ووجد في نفسه إعجابا بها ومحبة لها تصدق بها. قال: يا رسول الله، ما تأمروني بها؟ فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها حبست إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير ألا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. نعم إذا حبست أصلها هذا الوقف تحبيس الأصل، وتصدقت بها أي بمنفعتها بثمرتها، وهذه حقيقة الوقف. إذن هذا دليل الوقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا ما أرشد إليه عمر بن الخطاب. نعم. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، ولا لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأسل فيه أو غير متمول فيه. غير متأسل عليه. أو متمول يعني أن يأخذ منها مالا يدخره، أن يدخر منها مالا، أن يأخذه على سبيل الادخار، يعني يأكل منها لكن لا يأخذ ما يدخره أو ما يتجر فيه، هذا معنى متمول من المال. فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله مسألة ويصح الوقف بالقول. أين الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والآن يذكر دليلا آخر على الوقف، أين الدليل؟ صدقة جارية، وهذا أيضا فيه دليل على أنها تكون في البر والمعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها صدقة، والصدقات بابها معروف أنها بما يكون فيما جاء به الشرع. قال الشارح رحمه الله مسألة ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس. نعم، المقصود هنا كيف يتعين الوقف، كيف يصير الوقف وقفا، هل يلزم في ذلك قول معين أم تكفي القرينة الدالة عليه، هل يلزم في ذلك أن يقول لفظا معينا حتى يتعين أن هذا وقف، أم تكفي في ذلك مجرد القرينة كما قال يبني مسجدا ويأذن للناس فيه، هذه قرينة، رغم أنه ربما ما تكلم بكلمة، بنى المسجد وفتحه ثم أذن للناس فيه، فهل هذا يكفي أم يجب أن يتلفظ، هذه المسألة. نعم. قال لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيافة أو نثر نثارا أو نثر نثارا أو صب في خواب السبيل ماء. نعم، يعني يقول لك يصح بالقول ويصح بالفعل الدال عليه مما هو معروف عند الناس أن هذا إذن، يقول كما لو أن شخصا جاء بماء فوضعه في خوابي، الخابية هي الجرة الكبيرة، الخوابي جمع الخابية، الخابية هي الجرة الكبيرة، فلو جاء إنسان بماء من عند نفسه فصبه في هذه الخوابي التي هي سبيل للناس، فهذا يفهم منه أنه وضع هذا الماء للسبيل رغم أنه لم يتكلم بكلمة، كما قلنا أتى بمسجد ففتحه، جاء بمال في وسط السوق فنثره أمام الناس، فمثل هذه الأمور هي قرينة تدل على أنه أراد بها ماذا؟ أراد بها أن هذا من باب الصدقة، فإذا كانت مما يصح وقفا كما قلنا مثل المسجد مثل غيره، فمثل هذا يدل على أنه وقف لله ويثبت وقفا بهذا الفعل، وكذلك لو تكلم كما سيأتي. وعنه لا يصح إلا بالقول، هذه الرواية الثانية، يجب أن يتلفظ بما يدل على الوقف، يجب أن يتلفظ بما يدل على الوقف، إذن الرواية الأولى التي هي المذهب يصح بالقول والفعل الدال عليه، القول الآخر أو الرواية الأخرى أنه لا يصح إلا بالقول، لذلك احتاج إلى أن يقول طيب ما هي الأقوال التي يتعين بها الوقف، هل هناك ألفاظ معينة، هل هناك لفظ معين يقوله الإنسان حتى يتعين وقفا؟ نعم. قال وألفاظه ستة: ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فالصريح وقفت وحبست وسبلت، متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا من غير انضمام أمر زائد، لأن هذه الألفاظ تثبت أو ثبت لها حكم الاستعمال بين الناس، يفهم الوقف منها عند الإطلاق. وانضم إلى ذلك الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ الطلاق في التطليق. نعم. إذن قال الألفاظ التي تدل على الوقف ذكر أنها ستة، ثلاثة منها صريحة، ومعنى كونها صريحة أي أنها لا تحتاج غيرها كي ينضم إليها كي يثبت الوقف، بمجرد التلفظ بها تعين الوقف. فقال هذه الثلاثة هي: وقفت وحبست أو سبلت، هذه الثلاثة. فهذه الثلاثة إذا تلفظ بها الإنسان تعين وقفا، ولا يلزمه غيرها، لا يلزمه غيرها. وأكد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها. نعم. قال: وأما الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبدت، فليست صريحة، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريما على نفسه أو على غيره. والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها. نعم. إذن الألفاظ الأخرى هي ألفاظ محتملة. الألفاظ الأولى لا تحتمل عند الناس إلا معنى الوقف، لذلك قالوا هي صريحة ولا تحتاج إلى غيرها. أما المحتملة فهي محتملة، فقال لك: تصدقت وحرمت وأبدت، وهذه الثلاثة كلها تحتمل غيرها. قال: لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة. قال: فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات. إنسان قد يقول تصدقت ويريد ماذا؟ يريد الزكاة الواجبة والصدقة المسنونة، ويريد كذلك الهبة. والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، أن يقول حرمت كذا ويراد به حرمت على سبيل الظهار، وكذلك في الأيمان حرمت على نفسي كذا، وكذلك وتكون محرمة علي إن حصل كذا. إذا اللفظ محتملة، ويكون تحريما على نفسه أو على غيره. والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف. إذن هذه كلها ألفاظ محتملة، لذلك لم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها، إذن تحتاج إلى شيء آخر، فما هو؟ نعم. قال: فإن ضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها: أحدها أن ينضم إليها أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة. نعم. إذن القرينة الأولى أو اللفظ الأول الذي يضمه إلى اللفظ المحتملة، انتبه كلامنا الآن فقط عن الألفاظ المحتملة التي هي كناية ليست صريحة، أن يأتي بلفظ آخر معه يدل على إرادة الوقف. ما معنى أنه أراد تخلصها؟ يعني تجعلها خالصة لمعنى الوقف، تخلصها من الاحتمالات الأخرى، تخلصها من الاحتمالات الأخرى. قال: مثل أن يقول صدقة لكن موقوفة، يضيف لها كلمة موقوفة، أو يضيف لها كلمة محبسة، أو مسبلة. مسبلة يعني صارت سبيلا، يعني جعل للصدقة أو للفقير لها سبيلا. قال: أو محرمة أو مؤبدة. فالشاهد هذه ألفاظ تدل على أنه أراد بمعنى الصدقة الوقف، فهذه إذا انضمت إلى لفظ الكناية أفادت ماذا؟ أفادت الوقف. نعم. قال الثاني: أن يصفها بصفات الوقف فيقول: صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك. نعم، كذلك أن يصفها بهذه الأوصاف التي هي معلوم أنها للوقف، كما جاء في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. النبي عليه الصلاة والسلام أتبعها بهذه الأوصاف التي تبين أن المراد أن تكون وقفا. نعم. قال الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى ليصير وقفا في الباطن، فإن اعترف بما نواه لزم الحكم لظهوره، ولو قال ما أردت الوقف فالقول قوله، لأنه أعلم بما نوى. الثالث يكفي في ذلك النية، أنه يتكلم بهذه الكلمة وينوي بها الوقف، فبذلك يتعين عليه وقفا، يتعين عليه وقفا. طيب، قالوا الآن هل يلزم به؟ قالوا إن صرح باللفظ، يعني هو إن اعترف بذلك أو صرح به فالحمد لله، فإذا لم يعترف فيه فالقول قوله. إن قال والله أردتها وقفا فهي وقف، وإن قال لا أنا ما أردتها وقفا فليست وقف، القول قوله. وظاهر كلام أحمد وظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع القرينة، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، وذكر القاضي عنه ما يدل على أنه لا يصح إلا بالقول، وهو مذهب الشافعي. ودليله أن هذا تحبيس أصل على وجه القربة، فوجب أن يفتقر إلى اللفظ كالوقف على الفقراء، والأول أولى لما سبق. وأما الوقف على الفقراء فلم تجري به عادة بغير لفظ، ولو كان بشيء جرت به العادة ودلت عليه الحال لكان هكذا. إذن هو يبين لك الخلاف في المذهب، أن ثم خلاف، وأن الخلاف هذا قوي. الخلاف، القول الأول يقول ظاهر المذهب أن الوقف يثبت بالقول ويثبت بالفعل الدال عليه، بالقرينة الدالة عليه. والقول الآخر والذي اختاره أبو القاضي أبو يعلى الفراء أنه يجب أن يكون ثم لفظ، أن يأتي الواقف باللفظ الدال على الوقف، لا يكفي مجرد الفعل مع القرينة. وأشبهه بمسألة وهي الوقف على الفقراء، أن تخصيص الفقراء بالوقف قالوا هذا لا يدل على ذلك، إنسان إذا سبل شيئا فيكون للفقراء ولغيرهم، فإن أراد خاصة الفقراء فإنه يحتاج بذلك إلى بيان، يحتاج إلى تلفظ. يعني أنا الآن لو أني وضعت ماء بالخارج، الأصل في هذا التسبيل أنه على صنف بعينه؟ الجواب لا، لكن حتى أثبت أنه لصنف معينه ينبغي أن أصرح أن هذا وقف على الفقراء فحسب، فاحتاج مثل هذا إلى التلفظ، لأن هذا لم تجري العادة به. نعم. طيب، أن يكفي هذا إن شاء الله. طيب، عفوا، بقي العبارة. نعم، معذرتك. والأول أولى ولا يجوز بيعه. لا لا، إحنا قلنا والأول أولى. أولى. نعم. والأول أولى لما سبق. وأما الوقف على الفقراء فلم تجري به عادة بغير لفظ، ولو كان بشيء جرب به العادة ودلت عليه الحال لكان هكذا. نعم، يعني يقول لا فرق، كأنه يريد أن يقول لك إن سبب التلفظ في مسألة الوقف على الفقراء هو أن العادة لم تجري بمثل هذا، ولو كانت العادة تجري بمثل هذا لما احتجنا إلى اللفظ. يقول دخلت معنا في أصل الباب. إذن هو ينصر ظاهر المذهب أن الوقف يثبت بالقول أو بالفعل الدال عليه، وأن هذا هو الذي صحيح أو هذا الذي يصح في المذهب. لا يبيع ولا يدخر، يأكل ولا يدخر منه.